شاء الله. وإذ وعدنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا الدين عليك يا ابو احمد ما شاء الله Oh, Yeah. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق الله عليك. ومما رزقنا

حرما. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة الطيبة والتي تدام على مدان حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي سفير قراء جوالية المصر العربية والدول الإسلامية فاطمة القاع والدكتور رضا جمع منصور القارئ والمقيم بدكات مركز ومدينة التقابير.